تتبعها النحيفات عاد تناول الأكل بسرعة وعدم مضغه جيدا. ومن أغرب الحقائق التي لا يعرفها الناس عن المرأة النحيفة أنها تسرف فعلا في تناول النشويات، لأنها تؤمن أن هذه المادة هي التي ستزيد من وزنها. ولكن النشويات تحتاج إلى عملية هضم كبيرة، وخاصة في الفم عن طريق المضغ، حيث يفرز اللعاب إنزيمات تحول هذه النشويات إلى سكر. ولكن الشخص النحيف الذي تعود ألا يمضغ الطعام جيدا في فمه ويمزجه جيدا باللعاب يبتلع النشويات بشكل غير المهضوم، فتجري في جسمه ثم تخرج منه دون أن تترك أي أثر. في هذه الحالة تبذل الأمعاء الدقيقة كل جهودها لهضم الأطعمة التي تمر عليها، وبالفعل تهضم جزءا منها، ولكنها سرعان ما ترهق وتصبح غير قادرة على القيام بمهمتها، فيظل جزء كبير من الطعام لم يهضم. لذلك تتلخص الخطوة الثانية في سبيل اكتساب الوزن في تناول الطعام بمنتهى البطء ومضغه جيدا، حتى يستفيد الجسم من كل ذرة غذاء فيه ولو كانت كمية قليلة. وهناك نقطة أخرى هامة بالنسبة لكل امرأة نحيفة، وهي أنه من الواجب أن تحذر شرب الماء في أثناء الأكل، لأن الماء يضعف من قوة تركيز الإنزيمات اللعابية فيعوق عملية الهضم السليمة. موز بالحليب. لا تتركي اختيار غذائك للصدف، فالمفروض ألا تضعي في فمك سوى الأطعمة البناءة التي توفر لجسمك احتياجاته الكاملة. ولكي تضمني أن اختيارك سيكون سليما، ركز اهتمامك أساسا على الأطعمة الطبيعية، أي المأخوذة من الطبيعة والتي لم تمر بمراحل طويلة من الطهو، مثل الحبوب غير المقشورة والخضروات والفواكه الطازجة واللبن الطازج واللحوم الصغيرة. لابد أيضا من تناول الفاكهة يوميا، وهناك نوع خاص من الفاكهة يجب الإكثار منه إذا أردت زيادة وزنك، وهو الموز، شرط أن يكون ناضجا تماما، لأنه يوفر الخمائر الهاضمة التي تساعد المعدة على هضم الأطعمة الأخرى، فتناوليه وحده أو مع الحليب عدة مرات في اليوم. وهناك أيضا مزيج من الأطعمة الغذائية يسمى الكوكتيل البناء، ويفيد النحيفات إفادة كبيرة، ويمكن إعداده بمزج صفار بيضة طازجة مع كوب من عصير البرتقال وملعقة كبيرة من العسل. يضرب المزيج إلى أن تتكون له رغوة، ويؤخذ هو أو الموز باللبن بين كل وجبة وأخرى، أو بصفة منتظمة في الساعة 10 صباحا والرابع بعد الظهر. شرب اللبن. الحكاية حكاية طبيب روسي عالم اسمه ميتشينكوف، تطلق عليه الأوساط الطبية لقب قاهر الميكروب، وهو مكتشف بعض الميكروبات ذات الخلية الواحدة، وبرز اسمه بين كبار العلماء الخالدين بسبب بحوثه الفذة عن الحيوانات المائية. وعين أستاذا في جامعة أوديسا وهو في 22 من عمره، ثم انتقل إلى جامعة سان بطرسبرغ. ماتت زوجته الأولى بالسل، ثم ماتت الثانية بالتيفويد، فأدركه اليأس واعتزم الانتحار بأن نقل إلى جسمه دم مريض بالحمى الراجعة قبل اكتشاف علاجها. فلما قدر له الشفاء اكتشف وجود خلايا في الجسم البشري تلتهم ميكروبات المرض، وكرس ما بقي من حياته لدراسة هذه الخلايا، وسافر إلى باريس حيث وجد مجالا متسعا لبحوثه في معمل باستور، ووصل إلى الأساس الذي بنى عليه علاج الحمى الراجعة وغيرها من الحميات. وهكذا كان الفضل لتوفيقه إلى حادث شروعه في الانتحار. وقد عاش ميتشينكوف حتى بلغ 71 من عمره صحيح الجسم، يعزو الفضل في صحته إلى تعوده شرب اللبن الرائب. الشمس تساعد على السمنة. ليس هناك عامل بناء مفيد لصحة الجسم النحيف أكثر من أشعة الشمس، إنها تساعد على زيادة الوزن. وقد أجريت تجارب على الأطفال للتأكد من هذه الحقيقة، فثبت أن الذين يتعرضون للشمس يوميا يكتسبون صحة ووزنا أكثر من الأطفال الذين يحرمون منها. فاحرصي إذن على أن تتعرضي للشمس لمدة ساعة أو ساعتين يوميا. تنظيم الوجبات. إن الشخص النحيف يتميز عادة بالمعدة الصغيرة والأمعاء القصيرة، لذلك فإن قدرته على الهضم أقل من قدرة الشخص العادي. يفضل في هذه الحالة عدم إرهاق الجهاز الهضمي بكميات كبيرة من الأكل، ومحاولة توزيع الطعام على وجبات صغيرة متعددة. النحافة تزداد مع القلق. كما أن النحافة تؤدي إلى الإصابة بالقلق والتوتر، فإن القلق والتوتر يؤديان إلى زيادة الإصابة بالنحافة. إن المرأة النحيفة تقضي يومها كلها تتخيل وتتصور أشياء تخشى حدوثها وتقلق نفسها بشأنها وكأنها حدثت بالفعل، كما تقضي اليوم كله تعاقب نفسها على تصرفات فعلتها وكان من الواجب ألا تفعلها، أو على تصرفات لم تفعلها وكان من الواجب أن تفعلها. إنها دائما تتخيل المتاعب وتعيش فيها. ولكن هل تستطيع المرأة النحيفة أن تتغلب على هذه الطباع وأن تكون هادئة وأعصابها باردة مثل البدينات؟ لا يمكن ذلك بالطبع، فإن تركيب الغدد نفسها يختلف بين المرأة البدينة والمرأة النحيفة. ولكن من الممكن تحقيق بعض السيطرة على النفس. يكفي أن تفكر المرأة النحيفة في المتاعب التي عاشت فيها دون أن تحدث بالفعل، وفي المتاعب التي اختلقها خيالها فسبب لها التوتر والقلق دون أي نتيجة. إن مجرد تفكيرها في ذلك قد يمنعها عن التمادي في أوهامها. نماذج من الأطباق البناءة. وهذه مجموعة من الأطباق التي تساعد على زيادة الوزن. الشوربة الخضراء: امزجي 3 فناجين من الكرفس بعد تقطيعه وكمية متساوية من الجزر وفنجانا من السبانخ وربع فنجان من البقدونس، ويغطى الكل بالماء ويطهى على النار لمدة 20 إلى 30 دقيقة، ثم يملح ويضاف إليه صفار بيضة مضروبة ويؤخذ مرة يوميا. بطاطس بالخضروات: تسلق البطاطس بقشرها في قليل جدا من الماء، ثم تقشر وتهرس ويضاف إليها بعض الخضروات الخضراء مثل البقدونس والبصل الأخضر، كما يضاف إليها قطعة صغيرة من الزبدة وبعض الحليب والملح، وتضرب إلى أن تصبح هشة وتؤكل. موز بالعسل: يهرس الموز ويضاف إليه ملعقتان من العسل وقليل من الكريمة ويؤخذ مع الإفطار. بلح مجفف بالعسل: ينقع البلح المجفف في الماء الدافئ لمدة 24 ساعة ثم يضاف إليه العسل ويؤخذ بين الوجبات. نماذج لوجبات تساعد على السمنة. هذه بعض الوجبات الكاملة التي تساعد المرأة النحيفة على زيادة وزنها واكتساب الصحة. وإذا أردت أن تبدأي في تنفيذها الآن مثلا، ففي إمكانك تطويرها لتتناسب مع حياتك في البيت. 1- الفطور: خشاف البلح بالكريمة، كوب من الحليب بالبقسماط. بين الوجبات عصير برتقال. الغداء: سمك بطاطس بيوريه بالخضروات، سلطة بندورة. فاكهة بالكريمة، قهوة. بين الوجبات فاكهة. العشاء: بيض بندورة خبز أسمر. 2- الفطور: عصير برتقال ممزوج بصفار بيضة وقليل من العسل، توست بالزبدة والعسل، حليب. بين الوجبات حليب بالكاكاو أو العسل. الغداء: لحمة مسلوقة مع البصل والبقدونس، سبانخ، بطاطس بيوريه، سلطة خضراء، فاكهة بالكريمة، قهوة. بين الوجبات فاكهة طازجة أو عصير فاكهة. العشاء: سردين معلب بالمايونيز، خبز أسمر. 3- الفطور: القمح بالحليب بعد سلقه، خبز أسمر بالعسل والزبدة. بين الوجبات عصير فاكهة بالعسل. الغداء: لحمة مشوية، أرز بالزبدة، سلطة جزر بالكرفس، فاكهة بالكريمة، قهوة. بين الوجبات حليب أو موز بالحليب. العشاء: بقسماط بالزبدة أو العسل. 4- عند الاستيقاظ من النوم عصير برتقال. الفطور: فول حليب بالشاي خبز أسمر. بين الوجبات شوربة خضار مصفاة. الغداء: لحمة روستو، خضار مطهو، أرز أو مكرونة بالزبدة، سلطة خضروات، بطاطس، قرنبيط، جزر، كستر، فاكهة، قهوة. بين الوجبات عصير جزر أو عصير قصب. العشاء: جبنة، سلطة خضراء، حليب، خبز أسمر. القرحة وأمراض المعدة. القرحة أرعب أمراض المعدة والأمعاء، وسببها التوتر العصبي وعدم الانتظام في مواعيد الطعام والإفراط في المأكولات الحارة والتدخين والخمور. هذه كلها من أهم أسباب الإصابة بالقرحة وأمراض المعدة والأمعاء الأخرى، وهي مجموعة الأمراض التي يطلقون عليها الآن اسم أمراض المدنية الحديثة. والمعدة هي المخزن الذي يتلقى الطعام والشراب، ومنها تبدأ رحلة الهضم، وهي أول خط دفاعي ضد العدوى عن طريق الفم، إذ يفرز فيها حامض الهيدروكلوريك المطهر الذي ينقي الطعام مما قد يشوبه من طفيليات وبكتيريا ضارة. كما يفرز جدار المعدة مادة اسمها البيبسين يعتمد عليها هضم البروتينات، ولذلك كانت المعدة أكثر أعضاء الجسم تعرضا للأمراض. إن رحلة هضم الطعام في المعدة والأمعاء رحلة محفوفة بالخطر، وأساس الهضم تحويل الطعام إلى مواد بسيطة سهلة الامتصاص، تحويل البروتينات إلى أحماض أمينية، والدهنيات إلى أحماض دهنية وجليسرين، والمواد الكربوهيدراتية إلى جلوكوز وبداية عملية الهضم تكسير هذه المواد إلى أجزاء أقل حجما من الأصل عقب تنقيتها في المعدة بحامض الهيدروكلوريك، وبداية الخطر في رحلة الهضم زيادة إفراز حامض الهيدروكلوريك، زيادة قد تكون ضارة جدا وسببا في تكوين قرحة المعدة. ودليل زيادته إحساسنا بالحموضة أو الحرقان في صدورنا. وقد لوحظ أن هناك صلة بين المعدة والحالة العصبية للإنسان، وأن إفراز حامض الهيدروكلوريك يزداد مع ازدياد التوتر العصبي، وتصحبه أيضا بعض الزيادة في إفراز البيبسين. ولذلك نلاحظ ارتفاع نسبة الإصابة بقرحة المعدة في الأشخاص المعرضين باستمرار للتوتر العصبي. ولولا وجود مادة مخاطية تحمي جدار المعدة لتعرض كل الناس للإصابة بقرحة المعدة. والذي يحدث أنه مع استمرار التوتر العصبي وزيادة إفراز حامض الهيدروكلوريك يضعف أثر المادة المخاطية، والمواد البروتينية فقط هي التي يبدأ تحولها في المعدة، أما المواد الدهنية والمواد الكربوهيدراتية فلا تتأثر في المعدة بل تستمر في طريقها كما هي، وتستكمل عملية الهضم في الاثنى عشر والأمعاء الدقيقة. وتلعب إفرازات الصفراء من الكبد والخمائر من البنكرياس والأمعاء الدقيقة دورها في استكمال هذه العملية، وفي النهاية تتحول البروتينات إلى أحماض أمينية، والدهنيات إلى أحماض دهنية وجليسرين، والمواد الكربوهيدراتية إلى جلوكوز، مواد بسيطة يتم امتصاصها في بقية الأمعاء الدقيقة تاركة الفضلات لتتخلص منها الأمعاء الغلاظ. والخطر كامن مدى رحلة الهضم. المريض بالقرحة طبيب نفسه، والتطور في علاج القرحة لا يتوقف شأن التطور في علاج أي مرض آخر، ولكن لا فائدة على الإطلاق من أي علاج للقرحة إلا بتعاون المريض مع الطبيب تعاونا تاما مخلصا. وأساس هذا التعاون ليس تناول الدواء بل في التزام رجيم محكم دقيق، طعام بسيط أساسه الحليب ومشتقاته مع انتظام في مواعيد الوجبات وراحة الأعصاب. إن المريض بالقرحة إذا التزم الرجيم فإنه يساعد على التئام القرحة أو عدم اتساعها على الأقل. والقرحة قد تصيب الغشاء المبطن للمعدة أو ابتداء الاثنى عشر أو الجزء الأسفل من المري أو ابتداء الأمعاء الدقيقة، أي أنها تصيب كل جزء من الغشاء تغمره العصارة المعدية المحتوية على البيبسين الهاضم وحامض الهيدروكلوريك. الأسباب. وأسباب قرحة المعدة ليست معروفة تماما، ولكن هناك عوامل عديدة لها تأثير كبير في حدوثها، مثل العامل الوراثي والعامل النفساني والمأكولات الخشنة والحارة وعدم الانتظام في وجبات الطعام والحساسية والتدخين والخمور، وكذلك نوع عمل الإنسان، فتكثر مثلا عند الأطباء وسائقي السيارات والطباخين. وتبين أخيرا أن هناك علاقة بين قرحة المعدة وفصيرة دم المريض، وهذه الأسباب هي المتهم الأول، وإن كانت الحموضة الزائدة أي زيادة إفراز حامض الهيدروكلوريك هي السبب المباشر في الإصابة بالقرحة. وتدل الإحصائيات على أن قرحة الاثنى عشر أكثر انتشارا من قرحة المعدة. وقد لوحظ أن نسبة الإصابة بقرحة المعدة أكبر في السيدات منها في الرجال، والعكس بالنسبة لقرحة الاثنى عشر. ولوحظ أن الإصابة بقرحة المعدة أكثر عند مدمني شرب الخمور، وقرحة الاثنى عشر أكثر عند العصبيين. وأعراض القرحة: الإحساس بالحموضة أو ما يسميه العامة حرقان القلب ثم الغثيان، مع آلام على أشكال كثيرة غير الحرقان منها التقلص أو المغص، وهذه الآلام لها علاقة بوجبات الطعام، وتحدث في حالات قرحة المعدة عقب الأكل مباشرة أو بعد مضي فترة قصيرة من ربع إلى نصف ساعة، وقد تتأخر إلى ساعتين. كلما بعدت القرحة عن الفتحة الفؤادية للمعدة وقربت من الفتحة البابية كلما تأخر الألم. وفي حالات قرحة الاثنى عشر يحدث الألم بعد فترة بين 4 و5 ساعات بعد الوجبة، أي عندما يبدأ المريض بإحساس الجوع، ولهذا يسمى الألم في هذه الحالات ألم الجوع، ويخففه أو يزيده الطعام. وأعراض القرحة قد تشتد مع التدخين أو شرب الخمور أو أكل الأطعمة الخشنة، وتنتاب هذه الأعراض المريض فترات تطول لأسابيع تشتد خلالها متناوبة مع فترات من الراحة النسبية. وقد تشتد الأعراض في فصل من فصول السنة أو في فترة من الفترات، ومرجع هذا إلى عوامل شخصية كثيرة منها الحساسية أو كثرة العمل وتزاحم المشاغل. ويخفف من الحموضة والألام المصاحبة للقرحة القيء أو شرب كوب من الحليب أو فلوريات فوارة مثل البيكربونات والسلفات. والفحص السريري لا يكفي للجزم بوجود القرحة، بل لابد من بعض الفحوص المعملية، ومنها كشف الغذاء الاختباري، وفي بعض الأحيان لابد من عمل أشعة للمعدة والاثنى عشر. وقرحة المعدة قد تكون حميدة أي عادية، أو خبيثة أي سرطانية. وكبر حجم القرحة لا يدل على أنها سرطانية، بل بالعكس قلما تكون القرحة الضخمة سرطانية. مضاعفات القرحة قد تكون بسيطة، مثل الحالات النفسية التي تنتج من طول المرض أو طول العلاج أو الأدوية نفسها أو قلة الغذاء ونقص الفيتامينات، أو تنتج من كثرة تناول القلويات. وقد تكون مضاعفات القرحة شديدة، مثل النزيف، فالقرحة تآكل في جدار المعدة، وهذا التآكل يستمر، ومع استمراره قد يصيب شريانا من شرايين المعدة فيحدث النزيف ويتقيأ المريض دما، أو يظهر الدم مع البراز. وفي الحالتين يكون الدم قاتم اللون مثل طحل القهوة أو القطران. والنزف قد يستلزم علاجا باطنيا فقط باستخدام العقاقير المجلطة للدم مع نقل دم، وقد يستلزم أيضا علاجا جراحيا، وذلك تبعا لسن المريض وحالته وتكرر النزف. ومن مضاعفات القرحة الشديدة حدوث ثقب مفاجئ في المعدة يخرج منه الأكل إلى فراغ البطن، وفي هذه الحالة يشعر المريض بآلام شديدة يصحبها انهيار وهبوط مع تصبب عرق بارد، الأمر الذي يستلزم جراحة عاجلة لخياطة الثقب أو استئصال القرحة المنثقبة في نفس الوقت. وهذه الجراحة العاجلة خطرة وتستدعي مهارة فائقة وتجارب طويلة. ومن المضاعفات الشديدة للقرحة المعدة انسداد الفتحة البابية للمعدة إذا كانت قريبة منها، فتتمدد المعدة ويتقيأ المريض الغذاء الذي تناوله من يوم أو يومين، فيكون القيء عفنا ويهزل المريض ويضعف. وهذه الحالة أيضا تستدعي جراحة، وقد تلتصق قرحة المعدة بما يجاورها من أحشاء مثل البنكرياس والقولون وتغور أو تنفتح فيها. احترس. احترس في أكل اللحوم المحفوظة في العلب. تأكد أولا من سلامة ونظافة تعليبها، فقد توجد فيها جراثيم التيفويد. ينصح الأطباء بالعناية المستمرة بنظافة فم المريض بالحمى وأسنانه مرات متعددة كل يوم، ويرون أن هذه العناية أفضل من استخدام الأدوية الفاتحة للشهية. حذاري من شراء أي مأكولات من عربات اليد التي تقف بالقرب من مراحيض عمومية أو بجانب البالوعات. لتحرص ربات البيوت على تغطية صفائح أو علب القمامة الموجودة بالمطبخ، وليواظبن على استعمال المبيدات الحشرية. ميكروب التيفويد يتكاثر في المثلجات كالبوضة وغيرها. يجب على الأم في حالة ارتفاع درجة حرارة طفلها أن تبادر إلى وضعه في الفراش أو في غرفة هادئة خفيفة الإضاءة، ولا تعطيه شيئا من الأسبرين والبنسلين أو السلفة إلا بأمر الطبيب. علاج القرحة أساسه إراحة المعدة بتناول طعام بسيط في ريجيم محكم يلتزم به المريض، ويبدأ بكميات صغيرة من الحليب المضاف إلى سترات البوتاسيوم كل ساعتين مثلا، ثم يتدرج الغذاء مبتدأ بالبطاطس والخضروات والجلي، ويزداد تدريجيا مع الامتناع تماما عن البذور والقشور والحوامض والتوابل والمواد الحارة والخل والمخلل والمياه الغازية والخمور والشاي الثقيل والقهوة والتدخين أيضا. ومع هذا الرجيم انتظام الوجبات وراحة الأعصاب وتناول العقاقير المهدئة للألم والقلويات التي تساعد على الإقلام من الحموضة. والمهم أولا وقبل كل شيء تعاون المريض بإخلاص، فمريض القرحة هو طبيب نفسه الأول، وإلا فلا فائدة من العلاج. والأمر لا يكلفه أكثر من تجنب الإسراف في الطعام والتدخين في كل شيء، والابتعاد عن الأطعمة الضارة والمثيرة، والانتظام بقدر الإمكان في مواعيد الوجبات واتقاء التوتر العصبي. وتم حديثا اكتشاف جرثومة تعد كعامل مسبب للإصابة بالقرحة الهضمية، تسمى الجرثومة البوابية المعدية هيليكوباكتور بايلوري. وبفضل هذا الاكتشاف بمساعدة الأدوية المضادة لهذه الجرثومة تم التغلب على مرض القرحة الهضمية وشفاؤها خلال أسبوع واحد، والعلاج يكون كما يلي: لوسيك 20 ملغرام كبسولتين مرة واحدة في اليوم، كلاسيد 250 ملغرام كبسولة مرتين يوميا، فلاجيل 400 ملغرام حبة مرتين يوميا. ويستمر العلاج لمدة أسبوع، والنتائج مذهلة والشفاء محتم خلال أسبوع واحد. سرطان المعدة. هذا المرض الخبيث من أكثر أمراض السرطان شيوعا في العالم كله وأكثرها حدوثا، وهو غالبا ما يصيب ضحاياه بين 40 و70، وقد تسبقه قرحة تتحول إلى قرحة سرطانية أو يحدث كسرطان منذ البداية. والنذير في حالة تحول قرحة المعدة إلى قرحة سرطانية تزايد الأعراض وشداد الآلام مع فقد تام للشهية ونقص مستمر في الوزن وحدوث نزيف من آن لآخر، ولا تفيد المسكنات في هذه الحالة. أما في حالة الإصابة المباشرة بسرطان المعدة تختلف الأعراض: عسر هضم متزايد وفقدان للشهية وللحم بالذات، وألم مستمر لا يتأثر بالمسكنات، وقيء ونزيف في فترات متعاقبة، ونقص شديد في الوزن. وقد تكون الأعراض مختلفة: ألام بسيطة مع فقدان الشهية وهبوط. وفي بعض الحالات لا يكتشف السرطان إلا أثناء إجراء إحدى العمليات الجراحية في البطن. مضاعفات سرطان المعدة قاسية لا ترحم: النزيف القاتل ثم الوفاة. وسرطان المعدة ينتشر حول جدار المعدة مصيبا الأعضاء المجاورة كجدار البطن الخلفي والبنكرياس، أو ينتشر عن طريق الغدد الليمفاوية مصيبا غدد جدار البطن والكبد، أو ينتشر عن طريق الدم في المراحل الأخيرة منه مصيبا أعضاء بعيدة كالرئتين مثلا. لذلك فإن تشخيصه في مراحل مبكرة يعتبر من أهم العوامل التي تساعد على البرء منه والشفاء. فإذا تم اكتشافه في مراحله الأولى قبل انتشاره إلى أعضاء أخرى، فإن عملية استئصاله قد تكون تامة وتقضي عليه تماما. أما في الأحوال المتأخرة فإن الجراحة قد تكون غير ممكنة، ويكون العلاج في هذه الحالة المسكنات إلى أن تأتي النهاية المحتومة. والوقاية من قرحة المعدة هي بالتالي وقاية من سرطان المعدة، وإن كان لم يعرف السبب المباشر لحدوثه حتى الآن، ولكن الذي لا شك فيه أن سرطان المعدة من أمراض المدنية الحديثة، وأن العدالة في الطعام وفي التدخين وفي كل شيء يقي منه ومن جميع أمراض المعدة دون استثناء. عسر الهضم: عسر الهضم الذي تشكو منه أحيانا إما أن يكون مرضا من أمراض المعدة المستقلة بذاتها، أو عرضا لمرض آخر مثل القرحة. وأنت تشعر بألم عسر الهضم في بطنك أثناء تناول الطعام أو بعده، وغالبا ما يقترن هذا الألم بعدم انتظام عمل المعدة أو الأمعاء. وليس معنى هذا أن مجرد مغص بسيط أو ألم في المعدة يعتبر عسر هضم، وغالبا ما يصحب عسر الهضم الإمساك. وأهم أسباب إصابتك بعسر الهضم كمرض إجهادك لمعدتك، أو وجود خطأ في غذائك أو في طريقة حياتك. إن إقبالك على تناول طعامك نتيجة عدم إجادة المضغ واختلاط الطعام باللعاب يلقي عبئا إضافيا على عاتق المعدة، وتناولك الطعام بين الوجبات الرئيسية يفسد شهيتك ولا يعطي معدتك فرصتها في الراحة الكافية. وإفراطك في تناول القهوة، البن زيادة، أو الشاي الثقيل يحدث أثرا قابضا ومهيجا في غشاء المعدة، ويقلل بالتالي تدفق العصارة التي تساعد على الهضم، ومن ثم يحدث عسر الهضم. كذلك أي تعفن في اللثة أو الأسنان أو اللوزتين أو الأنف يسبب عسر الهضم نتيجة ابتلاع صاحبه للسموم الناشئة عن هذا العفن. وكذلك يلعب القلق وانشغال البال دورهما في حدوث عسر الهضم، إذ يعرقلان تدفق العصارة المعدية بشكل طبيعي. أما عسر الهضم كعرض لمرض آخر فقد يصحب قرحة المعدة كما ذكرت، أو قرحة الاثنى عشر، وقد يصحب الإصابة بأمراض القلب والكبد والمرارة والكليتين والزائدة الدودية والرئة. وعلاج عسر الهضم سهل، فما أكثر العقاقير الخاصة به على أرفة الصيدليات. ولكن أهم من العلاج الوقاية التي تكفيك شر عسر الهضم مؤكدا. احرص على أن يشمر طعامك الأطعمة التي تمنع الإمساك، وهي التي تحتوي على الفيتامينات والأملاح المعدنية، وامضغ الطعام جيدا، واحذر ازدراده بالماء بدون بلع جيد، واعتدل في تناول التوابل والأطعمة الحارة، واحرص على أن يكون البن معتدلا في القهوة والشاي خفيف، واعتدل في التدخين. الغازات وانتفاخ البطن: حكاية الغازات: ما العمل في الغازات التي في بطني؟ صيحة رددناها كلنا في وقت ما، وحرنا في سبب هذه الغازات، وجربنا أكثر من علاج لها، فما قصة هذه الغازات؟ الغازات إما عديمة الرائحة، وأهمها ثاني أكسيد الكربون، تتخلف عن الأطعمة السكرية أو النشوية، وإما غازات ذات رائحة كريهة مثل كبريتيد الإدروجين وتتخلف عن الأطعمة البروتينية. وكل شخص عادي لابد أن تتصاعد بعض الغازات في مصرانه الغليظ نتيجة تخزين فضلات الطعام وتحللها قبل إفرازها، وهذه الغازات يمتص بعضها ويخرج الباقي مع البراز أو وحده. هذه ظاهرة طبيعية عند كل الناس الأصحاء، وتتحول هذه الظاهرة الطبيعية إلى ظاهرة مرضية عندما تزداد الغازات، إما لزيادة تحلل الفضلات أو لعدم امتصاص كمية كافية من الغازات في المصران الغليظ. ففي الحالة الطبيعية يتم امتصاص أكبر كمية ممكنة من العناصر النافعة في الطعام خلال مرورها في الأمعاء الدقيقة، ولا بد أن يكون مرورها بطيئا لتتم عملية الامتصاص. ولكن يحدث أحيانا أن يكون المرور بسرعة أكثر من اللازم، وذلك إما لزيادة عصبية المصران نتيجة توتر عصبي عام، أو لسابق الإصابة ببعض الأمراض كالحميات والديزنتاريا ونزلات الطفولة المعوية، مما يسبب سرعة مرور عناصر الطعام وهي غير تامة الهضم، فيكون تحللها أكبر وتصاعد الغازات منها أكثر. ويحدث هذا غالبا بالنسبة للمواد النشوية بالذات، فالمفروض أنها تمر بسرعة خاصة تكفي لامتصاص جميع السكريات الموجودة بها. فإذا كان مرورها بسرعة أكبر من اللازم، فإن هذه السكريات تمر مع الفضلات إلى المصران الغليظ، حيث تتحلل ويتصاعد منها غاز ثاني أكسيد الكربون. ولأن هذه المواد نفسها كاوية، فإنها تهيج الغشاء المخاطي للمصران وتقلل بالتالي امتصاص الغاز المتصاعد، الأمر الذي يسبب بعض التشنجات في بعض أجزاء المصران، فتعوق مرور الغازات وتسبب تراكمها في المصران وحدوث التهابات فيه. ويزيد من حدث هذه التشنجات التوتر العصبي وتفكير المريض الطاغي إلى حد الوسوسة في حالة مصرانه. والمصران الغليظ الذي لا يمتص الغازات بالصورة الواجبة والذي يتهيج ويتشنج لأقل تأثير عصبي داخلي أو خارجي، هو غالبا المصران الذي سبق أن أصيب بالديزنتاريا الأميبية. ولكي تتقي شر حالة الغازات المرضية، قلل من المواد النشوية في طعامك وابتعد عن التوتر العصبي، وانتظم في موعد طعامك، ولا تعرض نفسك لنزلات البرد. ويمكن استعمال دواء ديسفلاتيل 150 ملغرام تابلت حبة بعد الطعام وقبل النوم. الإمساك والملينات. الإمساك يسبب كثيرا من الأمراض، ويسبب فوق هذا ضيق الخلق ونفاذ الصبر وسوء الحالة الصحية وتسمم الداخلي واضطراب وظيفة الكبد الماصة للسموم. والإمساك يورث البواسير والشقوق الشرجية والنزيف الدماغي عندما تصلبت شرايينهم، كما ترافقه اضطرابات هضمية فتتناقص الرغبة في الطعام وينتفخ البطن والمعدة وكثرة الغازات واتساخ اللسان والصداع، وإليه تعزى بعض أنواع الإكزيما والشري، وقد يؤدي إلى ضيق النفس وآلام عصبية واحتقان الكبد والتهاب المرارة. وللإمساك أسباب كثيرة، أولها الزحال المزمن المكيس أو الديزنتاريا المكيسة الكثيرة الانتشار في الشرق، وثانيهما الكسد الكبدي وقلة إفراز الصفراء، إذ أن للإفرازات الصفراوية تأثيرا منبها ومنشطا للأمعاء ومانعا لحدوث القبض. وعلى المصاب بالإمساك استشارة طبيبه قبل استعمال شيء من الملينات التي توصف له والتي قد لا تعطيه الفائدة اللازمة. وثالثهما أن جميع سكان هذه البلاد يتأخرون في قضاء حاجاتهم عندما يحسون بها، وتكون النتيجة ركود البراز وجفافه. ولهذا فعل الجميع معالجة هذه الآفة وعدم التأخر عن البراز أبدا. ولجرب المرء زيارة المرحاض في صباح كل يوم سواء كان يشعر بالخروج أم لا، إذ أنه سوف يتعود على الخروج في الصباح بعد ذلك. وننصح المرء بالقيام ببعض الأعمال الرياضية صباحا قبل زيارة المرحاض، كما أن شرب كأس ماء باردة صباحا قبل تناول شيء من الطعام يساعد الحركات المعوية على الحركة، وأن نتناول طعاما شهيا وفيرا في الصباح لا أن نكتفي بالشاي والحليب، كما ننصح بعدم الإكثار من القهوة والشاي لما لهما من التأثير المعكوس، والإكثار من الفاكهة ضرورة حتمية، وننصح بأن يكون نصف الطعام من الفاكهة والسلطات، ففيهما الفيتامينات الضرورية للإنسان وفيها السيدولوز أو الألياف النباتية الواقية من القبض. فإن أتت هذه النصائح بالنتائج المرجوة فبها، وإلا فما على المصاب إلا أخذ ملعقة كبيرة من زيت البرافين مساء كل يوم ومتابعة هذه المعالجة حتى يتم الشفاء إن شاء الله. وثالثهما أن جميع سكان هذه البلاد يتأخرون في قضاء حاجاتهم عندما يحسون بها، وتكون النتيجة ركود البراز وجفافه، ولهذا فعلى الجميع معالجة هذه الآفة وعدم التأخر عن البراز أبدا. ولجرب المرء زيارة المرحاض في صباح كل يوم سواء كان يشعر بالخروج أم لا، إذ أنه سوف يتعود على الخروج في الصباح بعد ذلك. وننصح المرء بالقيام ببعض الأعمال الرياضية صباحا قبل زيارة المرحاض، كما أن شرب كأس ماء باردة صباحا قبل تناول شيء من الطعام يساعد الحركات المعوية على الحركة، وأن نتناول طعاما شهيا وفيرا في الصباح لا أن نكتفي بالشاي والحليب، كما ننصح بعدم الإكثار من القهوة والشاي لما لهما من التأثير المعكوس، والإكثار من الفاكهة ضرورة حتمية، وننصح بأن يكون نصف الطعام من الفاكهة والسلطات، ففيهما الفيتامينات الضرورية للإنسان وفيها السيدولوز أو الألياف النباتية الواقية من القبض. فإن أتت هذه النصائح بالنتائج المرجوة فبها، وإلا فما على المصاب إلا أخذ ملعقة كبيرة من زيت البرافين مساء كل يوم ومتابعة هذه المعالجة حتى يتم الشفاء إن شاء الله. الملينات. أكثر الأطباء لا ينصحون بالملينات التي تحاول دفع رواسب الأطعمة في الجهاز الهضمي، لأن جميع الأدوية الملينة التي تدخل في تركيب المستحضرات هذه تعتبر مخرشة للغشاء المخاطن وبطن الأمعاء. والأمعاء قسمان، الأمعاء الدقيقة وتبلغ 9 أمتار طولا ووظيفتها امتصاص المواد الغذائية، والأمعاء الغليظة الكولون وهي أقصر نسبيا وشأنها طرح رواسب الجهاز الهضمي. فإذا خرشت الأمعاء بتأثير علاج معين سارعت في تقلصاتها سرعة غير طبيعية لا تسمح للغشاء المخاطي بامتصاص المواد الغذائية، وبدلا من أن تتحول الأطعمة إلى الدم تمر سريعا متعبة الجهاز الهضمي ومفسدة الصحة بتبخراتها وثقلها. ويظهر ضرر الملينات في الأمعاء الغليظة حيث تظل فترة متصلة بجدار هذه الأمعاء فتسبب التهاب الكولون، بحيث لا يجد الماء الموجود في الرواسب الغذائية الوقت الكافي للامتصاص، فيؤدي هذا إلى انتفاخ البطن والمغص والقرقرة المعوية. وبسبب الصلة الوثيقة بين الجهاز الهضمي فإن أي تهيج من شأنه أن يؤدي إلى الشعور بتعب جسمي وفكري وانحطاط، فيزيد من كمية الحبوب الملينة فيدمر أمعاءه ويفسدها. والغشاء المخاطي أو بطن الأمعاء الغليظة يقف سدا منيعا بين المجرى الدموي ومحتويات الجهاز الهضمي، فلا يدع شيئا منها يتسرب غير الغذاء محلولا بالماء، بحيث يمكن اعتبار رواسب الأطعمة الموجودة في الكولون كأنها خارج جهاز الهضم محجوزة مؤقتا في تجويف مخصص لبقائها حتى يقرر الجهاز الهضمي دفعها إلى الخارج. وإذا فأخذ المسهلات بكثرة يضعف هذا الغشاء الذي يتغالظ ويتكاثف ويتشقق أجزاء فيسمح عندئذ بمرور التسمم. والأفضل في هذه الحالة المحافظة على الغشاء المخاطي وتليين الأمعاء بالحقن نصف لتر من الماء مع قليل من الجليسرين، فهذا يساعد على فتح الطريق للمواد الراسبة القريبة لتتحرك وتخرج. وينصح الطب اليوم لمعالجة الإمساك بتنظيم أوقات الطعام والإكثار من الفاكهة والخضروات الغنية بالألياف السيلولوزية المساعدة على التبرز، وتنظيم أوقات الذهاب إلى دورة المياه، وتناول اللين الخفيف من الأطعمة مع استعمال دالكولاكس 5 ملغرام تابلتس حبة عند اللزوم. لا تكثر من السهر ونم مرتاحا، والنوم كالغذاء للجسم ضروري لا حياة بدونه ولا نشاط إلا أن يأخذ المرء نصيبه منه. ويحدث النوم عادة بسبب تراكم سموم الجسم على استطالات الحجيرات الدماغية، فتنفصل الحجيرات عن بعضها بسبب ثقل هذه السموم وينقطع التيار العصبي بين مختلف مراكز الدماغ، فيخدر النعاس الأعصاب ويستسلم للنوم. ويحسن بالنائم استعمال الألبسة القطنية للنوم لترتشف العرق الذي يصدر من الجسم أثناء النوم ولتكن واسعة، فذلك أدعى لراحة النائم أكان رجلا أم امرأة. ويحسن بالمرء عرض الفراش والأغطية لأشعة الشمس في الصباح ليتبخر ما صنعته أثناء النوم من عرق الجسم وإفرازاته. ولتكن غرفة النوم واسعة ولتهوى في كل يوم، ولتترك نوافذها مفتوحة صيفا وشتاء، هذا إذا استطاع النائم في الشتاء تحمل برودة الجو، فإن لم يستطع فليترك في الغرفة فتحة صغيرة لتبديل الهواء، فالبرد أخف ضررا من الهواء الفاسد. وليحاول المرء دائما عدم تغطية رأسه أثناء النوم، كما لا ينصح بنوم شخصين في فراش واحد، والنوم على الجانب الأيمن أنفع وأفيد لمرور الطعام من المعدة. ويحسن بالمرء ألا ينام أو يستلقي في الفراش بعد الطعام مباشرة، وليكن طعام العشاء أخف من طعام الغداء، وأحسن ساعات النوم قبل منتصف الليل. والإنسان بحاجة إلى 7 ساعات من النوم أو 8، فإن زادت انقلبت ضررا وتعرض للخمول، وإن نقصت أضرت بصحته وأضعفت نشاطه. وصفات عشبية والعلاج من الطبيعة. أولا، كيف تمنع التهابات الأمعاء التخمرية؟ لقد ثبت أن اللبن الرايب هو أفضل علاج لالتهابات الأمعاء بالخمائر، وكذلك فهو يقي من الإصابة بها، وهذا ما يؤكده أطباء الأعشاب وأخصائي التغذية، وذلك بسبب احتواء اللبن على محبات الحمض التي تقتل الخمائر. ثانيا، نبات يساعد على التخلص من القرحة الهضمية. الملفوف، نعم، فالملفوف يحتوي على الجلوتامين وأحماض أمينية تساعد على شفاء القرحة، ولقد ثبت أن شرب 1 كوب من مغلي الملفوف لمدة 2 أسابيع يعطي نتائج مذهلة، هذا بالإضافة للأدوية السابقة الذكر طبعا. ثالثا، كيف تتخلص من الكوليسترول؟ أولا، اتبع الأساسيات، ممارسة الرياضة بشكل منتظم، والتوقف عن التدخين، وتناول النباتات الغنية بالألياف والخضروات. ثانيا، تناول العنب بكثرة، فلقد وجد أن هناك ارتباط وثيق بين تناول العنب وخاصة قشر وبذر العنب مع انخفاض الكوليسترول في الدم. ثالثا، تناول الثوم بكثرة، فلقد أثبتت جميع الدراسات بأنه يخفض الكوليسترول في الدم. رابعا، كيف تتخلص من النفاخ والغازات بدون دواء؟ أبشر ملعقة من لب الزنجبيل الطازج، وأضف إليها ملعقة من عصير الليمون، وتناول الخليط بعد كل وجبة طعام، فيتمنع حدوث الغازات وألم أسفل البطن وتقي منها. الرشاقة والبدانة. أصبحت البدانة شائعة وتنتشر بين السيدات والرجال والأطفال، وينزعج الناس منها، فبجانب أنها تشوه منظر الجسم وتفقده القوام الرشيق، فإنها تهدد الإنسان في صحته وإصابته ببعض الأمراض، بل قد تتعدى هذا وتؤثر على عمر الإنسان. ويقلق الناس منها، فكثيرا ما يتبعون بعض الطرق الطبية السليمة وكذلك الوصفات البلدية مثل شرب البقدونس المغلي أو شرب الجزر وخلافه، وقد تستعمل الملينات والمسهلات بقصد إنقاص الوزن. وقبل أن نبدأ حديثا عن البدانة، لا ننصح إطلاقا باستعمال المسهلات والملينات وكذلك استعمال الوصفات البلدية مثل شرب ماء البقدونس المغلي أو ماء الجزر المغلي بقصد إنقاص الوزن، فهي فضلا عن أنها غير ذي فائدة، فإنها تضر الجسم من ناحية نقصان الأملاح والمعادن. إن البدانة شائعة في حوالي 50% من السيدات والرجال فوق سن 40، بل قد أصبحت أيضا ظاهرة شائعة بين الأطفال وخاصة في الدول ذات الدخول المرتفعة. خطورة البدانة. لا تقتصر فقط على تشويهها الكامل للمظهر، بل يصاحبها أيضا أمراض وتهديدات لأعز ما نملك وهو الصحة. وأكبر دليل على ذلك أننا لو راجعنا نسبة الإصابة ببعض الأمراض في الأشخاص المصابين بالسمنة وحاولنا مقارنتها بتلك التي تحدث في أصحاب الأوزان العادية الطبيعية، لوجدنا أن الإصابة بأمراض الكلية ترتفع بنسبة 62% والبول السكري بنسبة 150%. البدانة في المرأة. البدانة في المرأة عموما ليست على جانب من الخطورة كما هي عند الرجال، فهناك استعداد طبيعي عند المرأة لزيادة وزنها، ويرجع ذلك إلى الهرمونات الأنثوية التي تساعد على ترسيب الدهون في بعض مناطق الجسم، كما يرجع ذلك جزئيا إلى وجود طبقة من الدهن العازل تحت الجلد تحول دون فقدان المرأة لحرارة جسمها، مما يؤدي إلى الإقلال من احتراق المواد الغذائية وتراكمها على هيئة دهون. وباستمرار هذه الحلقة المفرغة يستمر ازدياد الوزن بالطراد. متى نعتبر الشخص بدينا؟ وما هو المقياس الدقيق لكي نستطيع القول أن هذا الشخص بدين وذلك الشخص نحيف؟ وما هو الوزن المثالي؟ إن المنظر العام يمكن أن يدلنا على ذلك، ولكننا نحتاج إلى معيار أدق من النظر، خاصة في الحالات البسيطة التي يصعب على العين الحكم فيها. وأفضل معيار للبدانة والنحافة هو مؤشر كتلة الجسم، مؤشر كتلة الجسم Body Mass Index يحسب كالتالي: الوزن بالكيلوغرام مقسوما على مربع الطول بالمتر. ويكون مؤشر كتلة الجسم في أحد المجالات التالية: الشخص نحيف Body Mass Index أقل من 18، الشخص مثالي الوزن Body Mass Index من 18 إلى 25، الشخص سمين Body Mass Index أكثر من 25. عوامل البدانة وأسبابها. كثيرا ما نلوم إفرازات الغدد الصماء في إحداث البدانة، وهذا صحيح في قلة قليلة من الحالات، وفي أغلب الأحوال يكمن سبب البدانة خارج الغدد. فهناك عوامل كثيرة تساعد على حدوث البدانة، ولكن أيا كانت هذه الأسباب فجميعها في النهاية تؤدي إلى ازدياد كمية الطعام والشراب عن حاجة الجسم بالنسبة للسن والطول والجنس ونوع العمل. الإسراف في تناول الطعام يعتبر هذا العامل من أهم العوامل المسببة للبدانة، وقد سهلت الحياة المتمدنة الحديثة على ذلك عن طريق سهولة الحصول على كافة أنواع الأطعمة، وفي نفس الوقت قللت من المجهود المبذول. ولو رجعنا إلى التاريخ الغذائي للإنسان الأول لوجدنا أن مكونات الغذاء كانت اللحوم، صيد الحيوانات، والفواكه، وكان الإنسان يجوع عدة أيام حتى يحصل على الصيد. العامل الوراثي والعامل البيئي. لا شك أن هناك عاملا وراثيا في البدانة، فقد لوحظ أن نسبة البدانة في الأطفال دون سن 15 هي أقل من 10% إذا كان الوالدان من ذوي الأوزان الطبيعية، بينما ترتفع النسبة إلى 40% إذا كان أحد الوالدين بدينا، وتصل إلى 80% إذا كان كلاهما بدينا. ولا يمكننا الفصل بين العامل الوراثي والعامل البيئي، أي عادات الأكل الغذائية، فإن بذور الميل للبدانة تزرع في الإنسان في شهوره الأولى، وغذاء الطفل في هذه الحقبة هو الذي يحدد وزنه على مر الأيام والسنين. ومن ثم خطأ الأم التي تظهر عطفها وحنانها على طفلها عن طريق كثرة إطعامه وتشجيعها على الأكل بين الوجبات الرئيسية، إذ أن ذلك له تأثير دائم على مركز تنظيم الشهية بالمخ. العامل العصبي والنفسي. في بعض الحالات وخصوصا في الإناث يرجع سبب البدانة إلى أسباب عاطفية أو قلق نفسي، مما يجعلهن يقبلن على تناول الطعام بشراهة زائدة وبنهم كوسيلة للإشباع النفسي وللخروج من الضيق. عامل الكسل والخمول. لقد أصبح التلفزيون والراديو والسيارة الخاصة من سمات الحياة العصرية، الأمر الذي أدى إلى الإقلال من الحركة والخمول، ويستتبع ذلك طب بالطبع نقصا في استهلاك الطاقة المختزنة على هيئة دهون، بذلك ما يؤخذ من طعام يزيد باستمرار عن حاجات الجسم مما يؤدي إلى البدانة. التنفس العميق يحافظ على الصحة. يستعمل الإنسان في حالات التنفس الهادي العادي من ربع إلى ثلث رئتيه، أما التنفس العميق فيضطره إلى استعمال رئتيه كاملة، وهذا يدرب كل أجزاء الرئة على الاستعمال، بالإضافة إلى أنه يقوي عضلات الجهاز التنفسي ويجعلها أقدر على القيام بوظائفها في الجسم. في الحالات الطبيعية يتنفس الإنسان من 14 إلى 18 مرة في الدقيقة، ويدخل الرئتين في كل مدة يتنفس فيها الشخص عن طريق الشهيق ما يوازي نصف لتر من الهواء، الذي يتكون من 20% من الأكسجين و 80% من النيتروجين، وقدر ضئيل من ثاني أكسيد الكربون يبلغ 4 في 10,000. ويخرج من رئتيه عن طريق الزفير ما يوازي نصف لتر من الهواء المكون من 16% من الأكسجين و 80% من النيتروجين و 4% من ثاني أكسيد الكربون، الذي ينتج في الجسم عن طريق عملية احتراق الطعام فيه، ويضطر الجسم إلى إخراج الكميات الزائدة منه في الدم عن طريق التنفس، وإلا أدى تراكمه في الجسم إلى الخمول والكسل. والتنفس العميق يزيد كمية الهواء الذي يدخل ويخرج من الرئتين من نصف لتر إلى ما يقرب من لتر ونصف لتر، وهذا يعني أن التنفس العميق يدخل إلى الجسم كمية أكبر من الأكسجين ويخرج منه كمية أكبر من ثاني أكسيد الكربون، وهو ما يعود عليه بالنشاط. كما يساعد التنفس العميق عدة مرات في اليوم على إطالة التنفس، وجعل الإنسان أقدر على ممارسة الأشياء التي تتطلب منه بذل مجهود أكثر من المجهود العادي، كالسباحة أو المشي مسافات طويلة بدون إجهاد. وهذا هو السبب الذي من أجله يقوم الرياضيون بعمل تمرينات التنفس بصفة مستمرة. الشخص الذي لا يمارس التنفس بعمق عدة مرات في اليوم ولا يقوم بأي مجهود رياضي يصاب جهازه التنفسي مع مرور الوقت بشيء من الكسل، وينتج عن ذلك عنده إحساس بالتعب والإرهاق عند بذل أي مجهود لا يستدعي من الشخص العادي الإجهاد. فنجده مثلا يلهث عند صعود بضع درجات أو عند السير مشوار بسيط. ينصح الأطباء الكثير من المرضى بعمل تمرينات تنفس عميق قبل وبعد إجراء العمليات الجراحية لهم، وذلك لزيادة لياقتهم الصحية وإرجاعهم إلى الحالة الطبيعية بعد العملية، ولعدم تعرض أي جزء من الرئة إلى الانكماش بسبب الرقاد فترة طويلة من الوقت في الفراش وبسبب عدم التنفس أثناء المرض بالسرعة والعمق اللازمين لبقاء الرئتين كما هما. الضمور المزمن بالأنف مرض ثقيل ومتعب يصيب أنف الإنسان في بداية عمره ويلازمه لفترة طويلة تطول معها وسائل العلاج، وبعد سنوات طويلة قد ينتهي المرض من نفسه تاركا بعض بصماته في الأنف بعد أن يكون المريض قد ضج بالشكوى وتأزمت نفسه ونفذ صبره. والغريب في هذا المرض أنه يأتي بدون مقدمات أو أسباب واضحة في بداية العمر عند سن البلوغ وخصوصا عند الفتيات، وحيث أن سببه المباشر غير معروف فالوقاية منه مستحيلة وعلاجه يطول لسنوات عديدة. كيف يبدأ المرض وتظهر أعراضه؟ لذلك شرط أساسي لا بد من حدوثه، ألا وهو اتساع التجويف الأنفي. ولتأكيد أهمية هذا الشرط أنه لو أزيل هذا الاتساع فإن المرض يختفي من الأنف ويشفى المريض. واتساع التجويف الأنفي يبدأ تدريجيا بضمور الغشاء المخاطي للأنف وتآكل التلافيف الأنفية حتى تختفي تماما، وبذلك يتسع التجويف إلى ضعف حجمه أو حتى أكثر من ذلك. وسبب هذا الضمور قد يرجع لعوامل وراثية أو اضطراب في الهرمونات الجنسية أو نقص في الفيتامينات أو الأغذية أو الالتهابات المزمنة، وأحيانا يأتي بعد العمليات الكبرى داخل الأنف إذا استؤصل جزء كبير من التجويف الأنفي. ولما كانت هذه العوامل كثيرة ومتعددة ودورها في إحداث المرض غير واضح، فإن السبب المباشر لهذا المرض ما زال غير معروف حتى الآن. وعندما يبدأ المرض وتظهر أعراضه قد لا يحس به المريض ولا يشعر بشيء غريب، ولكنه يكتشف أن زملائه وأصدقائه يبتعدون عنه وأهل بيته يشمئزون من رائحة أنفه الكريهة. ولكن ما يبعث على دهشته واستغرابه أنه لا يشم هذه الرائحة الكريهة ولا حتى يستطيع أن يشم غيرها من الروائح لأنه قد فقد حاسة الشم. ثم تظهر الأعراض الأخرى مثل الزكام ونزول مخاط من الأنف وبعض القشور الجافة وأحيانا قطرات من الدم مع الشعور بصداع وبعض آلام في الزور. وعندما تطول مدة المرض ينفد صبر المريض وتتعقد نفسيته وينعزل عن المجتمع ويبتعد عن أصدقائه خوفا من تأذيهم من رائحة أنفه الكريهة، وبذلك يدخل في دوامة المشاكل الاجتماعية والعائلية. ولو فهم المريض حقيقة مرضه والوسائل الضرورية للعلاج لاستراح وتخلص من كل هذه المتاعب والمشاكل. ولذلك يقوم الطبيب قبل بدء أي علاج بشرح تفاصيل المرض للمريض والعمل على اطمئنانه وراحته، ثم يكون أول ما يكلف المريض بعمله هو إجراء غسيل للأنف مرتين يوميا مستعملا محلولا مخففا من بيكربونات الصوديوم، وذلك باستنشاقه من يده أو باستعمال علبة من المطاط تدفع المحلول برفق داخل الأنف لتزيل ما تجمع فيه من قشور وإفرازات. ولو قام المريض بعمل هذا الغسيل الأنفي ولو مرة واحدة يوميا لضمن التخلص التام من الروائح الكريهة ومن إفرازات الأنف. ويمكن مساعدة هذا العلاج باستعمال نقط زيتية للأنف تساعد على تليين التجويف الأنفي وترطيبه، ويأخذ المريض أدوية منشطة لأنسجة الأنف، وتكرر هذه العلاجات كل فترة لمدة قد تطول لسنوات. وإذا تكاسل المريض أو أهمل تنفيذ العلاج وخصوصا غسيل الأنف عادت جميع الأعراض إلى حالتها الأولى. ولقد فكر الأطباء في إجراء علاج حاسم للتخلص من هذا المرض المزمن في وقت أسرع، وبدأت أولى المحاولات بالتخلص من العامل الأساسي لحدوث المرض وهو اتساع التجويف الأنفي. فأجريت عمليات جراحية متنوعة لتضييق هذا التجويف، منها زرع نسيج غضروفي أو عظمي أو أنسجة حية مأخوذة من جسم المريض في داخل أنفه. ولكن تبين أنه بعد أشهر قليلة يحدث امتصاص تدريجي لهذه المادة المزروعة ويعود تجويف الأنف للاتساع ويظهر المرض من جديد. لذلك اتجه الأطباء إلى زرع مادة لا تمتص في الجسم مثل مركبات البلاستيك والإكريليك وقد أتت بنتائج أحسن قليلا. أما في أمريكا فقد أمكنهم إنتاج بودرة مادة صناعية لا تمتص اسمها التفلون، التي تذاب في الجليسرين وتحقن داخل الأنف لتضييق تجويفه، فأعطت نتائج مشجعة. ولكن ما نشره الأطباء الإنجليز من أخبار في علاج هذا المرض يعتبر نجاحا كبيرا للوصول إلى حل نهائي له. وتعتمد الطريقة الإنجليزية الجديدة على غلق فتحتي الأنف الأماميتين تماما بواسطة عملية جراحية حتى يستريح الأنف من التنفس لمدة بضعة شهور فتشفي من المرض تماما، ثم تجرى عملية أخرى لفتح الأنف ثانية فتظل سليمة تماما من المرض. والنتائج التي توصلوا إليها حتى الآن تبشر بنجاح أكبر لهذه العملية. وطالما كانت هناك عقول مفكرة وقلوب رحيمة، فإن الطب ورجاله سيبحثون كل يوم عن شيء جديد في العلاج لشفاء الملايين من المرضى وإسعادهم. التهاب اللوزتين واستئصالهما. التهاب اللوزتين من أهم أسباب التهاب الحلق، وقد تكون الدفترية هي سبب هذا الالتهاب. ولا يقتصر أذى جرثومة هذا المرض الشديد العدوى على إحداث الالتهاب والورم في غشاء الحلق، وإنما يتعداه إلى إنتاج سموم يحملها مجرى الدم إلى باقي أجزاء الجسم. وقد تسبب هذه السموم مضاعفات خطيرة كضعف القلب والشلل. الالتهاب الحاد. التهاب الحنجرة الحاد يحدث نتيجة نزلات البرد في الأنف والحلق، ويصحبه غالبا سعال وألم عند البلع، ويتغير الصوت. وهذا الالتهاب لا تصحبه حرارة مرتفعة. وعند الأطفال نظرا لضيق المجرى تحت حبال الصوت قد يصحبه ضيق شديد في التنفس نتيجة تورم الحنجرة تحت حبال الصوت. وعلاج التهاب الحنجرة الحاد إراحة الصوت راحة تامة مع استعمال الأبخرة وعلاج النزلات والامتناع عن تناول الأطعمة الساخنة أو المثلجة، كما يمتنع المريض عن التدخين، وتفيد المضادات الحيوية في بعض الأحيان، حيث يمكن إعطاء الأمبسلين كبسولة كل 6 ساعات مع إعطاء البنادول حبة كل 6 ساعات، ويستمر العلاج لمدة أسبوع. وإذا طال هذا الالتهاب عن أسبوع فيجب استشارة الطبيب. وبالنسبة للأطفال يجب استشارة الطبيب على الفور إذا حدث ضيق في التنفس. الالتهاب المزمن. يحدث الالتهاب المزمن عادة نتيجة التهابات الأنف والجيوب الأنفية واللوزتين، كما ينتج عن إجهاد الصوت فترة طويلة وعن إهمال علاج التهاب الحنجرة الحاد. ولذلك يصاب كثير من المشتغلين بالغناء بالالتهاب المزمن، والمفروض ألا يغني المغني قبل أن يبلغ عمره 18 سنة حتى يكتمل نمو حبال الصوت، وألا يبدأ الغناء مع بلوغه هذه السن قبل التأكد من سلامة مسالكه الهوائية العليا وأنه غير مصاب بجيوب أو باللوز. ولا صحة لما يشاع من أن استئصال اللوز يفسد صوت المغني، وبعض الناس مصابون بحساسية بحيث يتغير صوتهم عند بذلهم أي مجهود أو عند أي تغير فجائي في الجو. ولعل بدء بعض المغنين الغناء مبكرين هو سبب موتهم في سن مبكرة بسبب الإجهاد. وأرادوا الالتهاب المزمن تغير في الصوت غير مصحوب بحرارة ويصحبه سعال في بعض الأحيان. والعلاج الراحة التامة للصوت وعلاج سبب الالتهاب. ويمكن استخدام بعض الفيتامينات لرفع المناعة، ويقتضي الامتناع عن التدخين والمثلجات وتجنب التغير المفاجئ في الجو. ويمكن إعطاء بنادول حبة كل 6 ساعات مع الأمبسلين كبسولة كل 6 ساعات لمدة أسبوع. التهاب اللوزتين. ينتج التهاب اللوزتين الحاد غالبا من عدوى يصاب بها الطفل من المختلطين به، وقد تتكرر التهابات اللوزتين مع ضعف مناعة الطفل، وتكرارها علامة على وجود ميكروب بها ونذير لاستئصالها. وإهمال استئصال اللوزتين مع تكرار التهابها قد يؤدي إلى مضاعفات كالإصابة بالحمى الروماتيزمية أو بالتهابات الكلى القزحية وبعض أمراض الجلد في بعض الأحيان. وليس للاستئصال سن معين، بل يجرى في أي سن إذا تكرر الالتهاب الحاد أو سبب مضاعفات، وغالبا لا يكون هذا قبل بلوغ الطفل 2 سنين، ولا يوجد أي خطر من استئصال اللوزتين في أي عمر. استئصال اللحمية. التهاب اللحمية خلف الأذن تستوجب أن تستأصل مبكرا حتى لا يتعود الطفل التنفس من فمه بدل أنفه، إذ لو تأخر استئصالها فإن الطفل يستمر في التنفس من الفم بسبب التعود، والطفل يخلق وهو يتنفس من أنفه بالطبيعة، وهذه حكمة ولادة الطفل وهو مغلق الفم. ومضاعفات لحمية الأنف تصيب الأذن، وكثيرا ما تؤدي إلى ضعف سمع الأطفال أو فقد حاسة السمع والصم بالمرة، كما قد تسبب التهابات الأذن الصديدية مع كل ما يترتب عليها من مضاعفات. كذلك قد تسبب التهابات اللحمية خلف الأذن التهابات بالقصبة الهوائية والشعب ونزلات الصدر الأخرى، وقد تؤثر على نمو الطفل العام، ولا يوجد حد أعلى لسن استئصال هذه اللحمية. أورام الحنجرة. أورام الحنجرة إما أن تكون بسيطة أي حميدة، أو شديدة أي خبيثة، وتسبب هذه الأورام تغييرا في الصوت مصحوبا بارتفاع في الحرارة أو بسعال، وينبغي عدم الاستهانة بتغير الصوت إذا استمر مدة طويلة، إذ يصعب في كثير من الأحيان التمييز سريريا بين المرض الحميد والورم السرطاني، ولذلك ينبغي استشارة الطبيب إذا استمر تغير الصوت مدة تزيد عن أسبوعين حتى يمكن تشخيص المرض بسرعة وإعطاء المريض أحسن فرصة للشفاء. الإنفلونزا وأعراضها. منديل على الأنف يقي من عدوى الإنفلونزا. الإنفلونزا وشركاؤها مجموعة من الأمراض لها طريق مرسوم وأدوار لا تتعداها، وقد تكون هذه الأدوار محددة يعرف فيها المريض متى بدأ الدور ومتى انتهى، ولكن الأغلب أن تتداخل الأدوار فلا يعرف المريض متى بدأ الدور ومتى انتهى. ليس كل ارتفاع في درجة الحرارة عن المعدل الطبيعي معناه الإصابة بالحمى، فكثيرا ما ترتفع درجة حرارة الجسم خصوصا عند الأطفال ثم لا يلبث هذا الارتفاع أن يزول بعد قليل. وارتفاع درجة الحرارة لا سيما عند الأطفال قد يحدث لأسباب تافهة مثل الإمساك والتهيج العصبي والإجهاد في اللعب وشدة البكاء وغير ذلك، كما يحدث عند البالغين بسبب الإجهاد الجسماني الشديد. فقد ترتفع الحرارة بعد العدو مسافة 100 متر مثلا إلى 38 درجة أو أكثر، كما ترتفع بعد الانفعالات النفسية إلى مثل هذا المعدل، ولكنها سرعان ما تعود إلى حالتها الطبيعية بزوال سبب ارتفاعها. ومع ذلك فيحسن أن نقدر أسوأ الفروض ونهتم بارتفاع درجة الحرارة، لا سيما إذا استمرت عدة ساعات، فإن ارتفاعها هو أبرز أعراض الحمى. وتختلف درجة الحرارة في الأعمار المختلفة، فهي في الطفل أعلى منها في البالغ، وفي البالغ أعلى منها قليلا في الكهل، ويرجع ذلك إلى مقدار نشاط خلايا الجسم في كل حالة ومقدار نشاط الشخص في كل سن. وتختلف كذلك في الشخص الواحد في الصباح عنها في المساء، فتكون في الصباح 36.2 وفي المساء نحو 37.3 على حسب ما أداه الشخص من العمل في يومه، فإن كان ممن يعملون بالليل فعلى عكس ذلك تكون حرارته في الصباح حوالي 37 وفي المساء حوالي 36.4. وهذا يؤكد لنا مقدار تأثير الراحة والجهد على درجة الحرارة الطبيعية للإنسان. ودرجة حرارة جسم الإنسان ليست متساوية في جميع أجزائه، فحرارة الجوف أعلى كثيرا من حرارة الفم، وحرارة الفم أعلى من حرارة الجلد، بل أن حرارة سطح الجسم المغطى بالملابس أعلى من حرارة سطح الجسم المعرض للجو مثل جلد الوجه واليدين. ومع ذلك فمعدل الحرارة الطبيعية التي تقاس بالترمومتر من الفم يتراوح بين 36.2 و37.3 إذا قيست في وقت الراحة المعتاد، ويجب ألا يعتمد على درجة حرارة تقاس بعد إجهاد ولو كان قليلا، ولا بعد انفعالات نفسية، ولا بعد تناول شراب أو طعام ساخن أو بارد. كما يجب ألا يعتمد على قياس الحرارة مرة واحدة، بل ينبغي أن تقاس أكثر من مرة في الوقت الواحد وفي أوقات مختلفة في اليوم الواحد. الحميات كلها معدية. الحميات كلها معدية إما بالتنفس أو الرذاذ، إذ يكون هواء الزفير وما يصاحبه من رذاذ وكذلك البصاق واللعاب والبلغم ومخاط الأنف محملا بالميكروبات في كثير من هذه الحميات. وعندما يتنفس المريض أو يتكلم، خصوصا إذا تكلم بصوت مرتفع، وإذا سعل أو عطس أو ضحك مقهقها، خرج الهواء من أنفه وفمه مصحوبا برذاذ كثير أو قليل، كبير الحجم أو صغيره، وكل رذاذة تحمل معها عددا كبيرا من الميكروبات، وينتشر الرذاذ في هواء حجرة المريض، وقد يبقى فيه مدة طويلة، لا سيما إن كان هذا الهواء راكدا لقفل الحجرة وسد نوافذها ومنافذها بإحكام. وتنقض الميكروبات المحمل بها الرذاذ على الجالسين مع المريض، تملأ فمهم وأنوفهم ويخرجون مزودين بملايين منها. وقد قام بعض الباحثين بعد الرذاذ وقاسوا سرعته والبعد الذي يصل إليه، وذلك بتصويره بالضوء الخاطف، فوجدوا أن عدد الرذاذ في عطسة واحدة بلغ 100,000 رذاذة. وجدوا أن الرذاذ الصغير الذي قطر الواحدة منه جزء على 10 مليمتر يمكن أن يصل إلى بعد 3 أمتار من فم المريض وأنفه، وقد لا تأتي العدوى عن طريق المريض، بل عن طريق إنسان حامل للميكروب لا يشعر بمرض يقعده ولا تظهر عليه علامات وأعراض تمنعه من التجوال. وقد تم اكتشاف حامل الميكروب بعد بحوث كثيرة للطب الحديث، وأصبح البحث عن حامل الميكروب الآن هو الهدف الأول عند ظهور وباء جديد لإحدى الحميات أو تكرار الإصابة بها في مدرسة أو ملجأ لم يمرض فيها أحد ولم يدخلها مريض. وقد عجز الطب حتى الآن عن تفسير حدوث حالة حامل الميكروب، فبعض الناس يحمل الميكروب ولم يمرض مطلقا، وبعضهم يحمل الميكروب بعد المرض. وخطر حامل الميكروب أشد إذا كان عمله تحضير طعام أو شراب، فإذا تلوث طعام شخص واحد مرض هذا الشخص، وإذا تلوث طعام أسرة مرضت الأسرة كلها، وإذا تلوث مصدر عام للطعام كمصنع للألبان مثلا فقد يمرض جميع عملائه، وربما انتشر الوباء وعم المدينة كلها، وإذا تلوثت مياه الشرب في مدينة عمها الوباء فورا. ولذلك فرضت وزارات الصحة رقابة خاصة على باعة اللبن والمشتغلين بإعداد الطعام والشراب في المحلات العامة من طهاة وخدم. وإن كان طهو الطعام يقتل جميع الميكروبات الضارة، إلا أنه يمكن أن يلوث بعد طهوه بواسطة الغبار والذباب والأيدي الملوثة، أو باستعمال ماء ملوث في غسل الأواني المعدة للأكل على المائدة. وعلى ذلك يجب أن يصان الطعام من الأيدي والذباب والغبار، ولا يضاف إليه بعد الانتهاء من طهوه ماء قد يكون ملوثا. وقد يكون انتقال العدوى بالحميات مع براز المريض الذي يكون محملا بميكروبات الحميات التي تتوالد في الأمعاء كالتفؤيد والباراتفؤيد والكوليرا أو البول، وبذلك قد يكون المرحاض الإفرنجي وسيلة لنقل العدوى. والذباب من أخطر الوسائل لنقل ميكروبات الحميات من مصدر العدوى إلى الطعام أو إلى جسم السليم، إنه يحط على البراز وفضلات الطعام المتبقية من المريض والتي تحوي الكثير من الميكروبات، فيحمل هذه الميكروبات على الشعيرات التي تغطي جناحيه وأرجله وجسمه كما يملأ بها معدته، فإذا سقط على طعام أكل منه ولوثه بأرجله وشعيراته وجسمه. ومن عاداته أنه يتقيأ ما يختزنه في معدته إذا صادفه طعام شهي لكي يملأها منه ثانية، كما أن من عاداته أيضا كثرة التبرز مرة كل 5 دقائق أثناء الأكل. لذلك كان من الواجب إبعاد الذباب عن حجرة المريض ومنعه منعا باتا عن إفرازات المريض. ويجب كذلك إبادة الذباب من المنزل ومن الأمكنة التي يتربى فيها، كما يجب التخلص أولا بأول من فضلات الطعام والقمامة وكل ما يجذب الذباب ويحبب إليه البقاء في المنزل. الماء والمريض. كل حمى لها أعراضها الخاصة، ولكن توجد أعراض عامة تصحب كل حمى، وتبدأ بأن يشعر المريض بتغير في طبيعته وضعف في قواه وتبلد في شعوره وإحساسه وفقد لشهيته، وقد يعتريه غثيان أو يتقيأ لأتفه الأسباب أو لغير سبب، كما تتغير طبيعة نومه، فبينما يشعر بميل إلى النوم تراه لا يستغرق في نومه ولا يستقر في مضجعه، وتتتابع أحلامه وتتكاثر أوهامه ويزداد تفكيره في حالته، لا سيما إن ترك وحده في الليل. ويكره المريض بالحمى النور خصوصا إن كان شديدا، فهو يفر منه بكل وسيلة، يغمض عينيه أو يداريهما في فراشه أو بيديه، وقد تشتد كراهيته للضوء اشتدادا يجعل هذه الظاهرة من مميزات المرض مثل الحصبة والحمى الشوكية. ويشعر المريض بالحمى بآلام غير محصورة في عضو من أعضاء الجسم، فمن صداع إلى آلام في الظهر والعظام والمفاصل والعضلات وغير ذلك، وترتفع درجة الحرارة فجأة، ويصحبها رعدة أو رعشة في البالغين وتشنج في الأطفال، وقد ترتفع الحرارة بالتدريج، ويشعر المريض بقشعريرة أو برودة ويميل للدفء، وقد يغمر العرق جسم المريض، وتهبط الحرارة نوعا ما، ويزداد تلهفه على شرب الماء والمثلج من المشروبات ليعوض ما فقده من السوائل. ويجب في هذه الحالة أن يعطى من الشراب ما يشتهي، ويشجع على الإكثار من شرب الماء إذا عزف عنه لعدم استساغته لطعمه. فالماء ضروري لحياته ويساعد على شفائه. ومن الجهل السائد بين بعض الناس منع المريض بالحمى من شرب الماء والإمعان في حرمانه منه كلما اشتد في طلبه. النقاهة لا خطورة من أدوار المرض في حد ذاتها في الحميات إذا ما شخص في الوقت المناسب، وينصح الأطباء الأخصائيون بضرورة الالتجاء إلى التحليل المعملي لتحديد نوع الحمى بالنسبة لتشابه وتداخل أعراض الحميات وعدم الاكتفاء بالفحص الظاهري. ولكن الخطورة كل الخطورة في دور النقاهة عندما تزود الأعراض ويهبط مستوى درجة الحرارة إلى طبيعته أو أقل منها قليلا، ويشعر المريض كأنه عاد إلى حالته الأولى، ولكنه في الحقيقة لا يزال ضعيفا منهوك القوى، لا يستطيع النهوض من فراشه والوقوف على قدميه. إن دور النقاهة هذا أهم من أدوار المرض، ويجب أن يكون طويلا ولا يقل طوله عن أيام المرض منذ بدأ، وإلا تعرض المريض للنكسة والمضاعفات. ويحدث في بعض الأحيان أن يعود المرض وتظهر أعراضه الأولى مرة أخرى بعد بدء التحسن، وقبل أن تزود الأعراض تماما وتهبط الحرارة إلى مستواها الطبيعي. والنكسة وعودة المرض في دور النقاهة أكثر حدوثا في بعض الحميات كالتفؤيد منها في غيرها، وقلما تحدث في أكثر الحميات، وليست الخطورة فيها في حد ذاتها، إذ هي عادة أخف من المرض ذاته في أدواره الأولى، وإنما الخطورة في الاستهانة بها وإهمال شأنها وما ينتج عن ذلك من مضاعفات. ومع أن لكل حمى من الحميات مضاعفاتها الخاصة، إلا أن هناك مضاعفات عامة قد تحدث كلها أو بعضها دون من نظر إلى نوعها: التهاب الغدة النكفية، النزلة الشعبية، الالتهاب الرئوي، ضعف عضلات القلب، هبوط الدورة الدموية، فقد الذاكرة، شلل الأعصاب، التهاب وتقيح في الأذن الوسطى، رمد أو قرحة في قرنية العين. وبعض الحميات يصحبها طفح جلدي مثل الحصبة والحمى القرمزية والجدري والجديري والحصبة الألمانية. وهناك حميات لا يظهر فيها طفح مثل الدفتريا والحمى المخية الشوكية. وهناك حميات يظهر فيها الطفح أحيانا مثل التفوئيد والبارتفوئيد. منافع التنفس العميق. ولما سئل هل يساعد التنفس العميق على تخفيف الإحساس بضيق التنفس الذي ينتاب المدخنين في بعض الأحيان، قال: التدخين عموما يضيق الشعب التي توصل الهواء إلى الرئتين، ويحدث فيها التهابا مزمنا في بعض الأحيان، وهذا يؤدي إلى عدم دخول الأكسجين إلى الجسم وخروج ثاني أكسيد الكربون منه بالقدر الكافي. والتنفس العميق يساعد إلى حد ما على توسيع الشعب ودخول كمية أكبر من الأكسجين للجسم، ولكن الأهم من ذلك في حالة المدخنين هو أن التنفس العميق يساعد على طرد الإفرازات التي تتراكم من كثرة التدخين في أطراف الشعب الهوائية التي لا يدخلها الهواء أثناء التنفس العادي. وكيف تفسر الراحة التي يحس بها الشخص عندما يتنهد أو يأخذ نفسا عميقا وهو في حالة ضيق؟ قال: في حالات الضيق والقلق والاضطرابات النفسية والعصبية تزداد عملية احتراق الطعام في الجسم، وينتج عن ذلك زيادة في نسبة ثاني أكسيد الكربون الموجود في الدم، والتنفس العميق يساعد على إخراج هذه الكمية الزائدة من ثاني أكسيد الكربون، فيشعر المرء براحة. هل معنى كل هذا الكلام أنه كلما تنفس الشخص بعمق عاد ذلك على صحته بالنفع؟ كل شيء يزيد عن حده يمكن أن ينقلب إلى ضده، فالشخص يجب أن يمارس التنفس العميق كل يوم في الحدود التي لا تجهده، وذلك لأن ثاني أكسيد الكربون يجب أن يكون موجودا في الدم بنسبة معينة، فإذا نقصت هذه النسبة بسبب كثرة التنفس العميق نتج عن ذلك إحساس بالدوخة وتزايد في ضربات القلب. وإحساس الشخص بالإجهاد في التنفس العميق هو الحد الذي يفصل بين التنفس العميق الذي يعود عليه بالنفع والتنفس العميق الذي قد يعود عليه بالضرر. الإنفلونزا. والإنفلونزا أكثر الأمراض انتشارا ولا يوجد إنسان في الدنيا لم يصب بها مرات متعددة، وهي ليست بالمرض البسيط التافه الذي يظنه الناس ويستهترون به فيهملون علاجه إذا أصابهم، ولا يحترسون من عدواه إن أصاب غيرهم. والإنفلونزا تحدث على شكل حالات فردية أو أوبئة موضعية أو عامة في بلد من البلاد أو في جميع أنحاء العالم، كما حدث في أعقاب الحرب العالمية الأولى في سنة 1918 عندما عم وباء الإنفلونزا العالم كله واستمر عاما كاملا. وهذه الحمى مرض شديد العدوى سريع الانتشار، يتميز بارتفاع مفاجئ في الحرارة مع شعور بالبرد أو رعشة والتهاب بالأغشية المخاطية لمسالك الهواء العليا، ويحدث رشح من الأنف وسعال وبحة في الصوت وتسيل الدموع من العين. والإنفلونزا منتشرة في جميع أنحاء الدنيا وفي جميع أوقات السنة، لا سيما عند تغير الفصول، وتكثر في الشتاء وتصيب الذكور والإناث الصغار والكبار. والعدوى عن طريق الرذاذ مباشرة من المريض إلى السليم، وهي عدوى سريعة جدا، إذ يكفي وجود الشخص بضع دقائق في حجرة المريض لكي يأخذ العدوى، ويشعر المريض بآلام شديدة في الجسم عامة وفي الظهر والمفاصل خاصة، ويحس بصداع وفقدان للشهية وإمساك ويميل إلى النوم وإن لم يستطع الاستقرار في مكانه. ومن الأعراض أيضا القيء، وقد يكون كثيرا ومتواصلا، ويشعر المريض بهزال وضعف شديدين. وأهم مضاعفات الإنفلونزا الالتهاب الرئوي، وقد يحدث تمدد في القلب وهبوط في الدورة الدموية. والالتهاب الرئوي يحدث نتيجة عدم تهوية الغرفة المريض وانخفاض مناعة جسمه، وقد تحدث التهابات في الجهاز العصبي. ولم يكتشف حتى الآن علاج نوعي للإنفلونزا، ولا زال الأمل معقودا على اكتشاف علاج للفيروس الذي يسبب الإصابة بهذا المرض. وكلمة فيروس معناها باللاتينية سم سائل، لأنه يتخلل أدق الأغشية التي تحجز الميكروبات. وما زاد العلاج مقصورا على استعمال العقاقير التي تخفف آلام المرضى وتقلل الصداع وتخفض الحرارة وتمنع المضاعفات أو تعالجها إذا وقعت. وأهم ما في الوقاية عزل المريض لمنع انتشار المرض، وعدم التردد على الأماكن المزدحمة في مواسم انتشاره، ووضع المنديل على الأنف في الحالات التي يضطر فيها الإنسان إلى التردد على هذه الأماكن. تاريخ الإنفلونزا وانتشارها. ثلث سكان العالم يصابون بالإنفلونزا كل شتاء. والإنفلونزا ثلاثة أمراض في مرض واحد، والإنسان هو مستودع هذا المرض. فإفرازات المريض والأدوات التي يستعملها والهواء الذي يتنفسه ويطرده، كل هذه من عوامل الإصابة والعدوى. ولما كان مرض الإنفلونزا سريع العدوى فهو سريع الانتشار، وأهم مناطق انتشار المرض الأماكن المزدحمة. وأي مريض بالإنفلونزا مستعد أن يعدي غيره بعد 24 ساعة من إصابته بالمرض. وأدق مراحل المرض مرحلتا المضاعفات والنقاهة، وخاصة الذين جاوزوا 35 عاما من أعمارهم. والإنفلونزا عندما تزورك تحول حرف الميم إلى باء، وتنقسم إلى ثلاثة مراحل. تبدأ المرحلة الأولى بأعراض الحمى، وهي من أهم مظاهر الارتفاع في درجات الحرارة، وقد تصل إلى 39 درجة مئوية مع صداع وآلام في الظهر وآلام في الأطراف واحتقان في الحلق. وتستمر الحرارة ملازمة للمريض لمدة 4 أيام تقريبا، ولذلك ينصح الطبيب دائما مريض الإنفلونزا بالراحة التامة. والمرحلة الثانية من المرض تكون أشد وطأة من سابقتها، وتسبب في بعض الأحيان الوفاة لو أهملها المريض وحاول عدم المبالاة بها ومضى في عمله. والمرحلة الثالثة هي التي يبدأ فيها المرض شديدا في أوله، مع أعراض تسمم وزرقان وسرعة هبوط في القلب، وتسبب في بعض الأحيان الوفاة. إسبانية وآسيوية. وقد ظهر نوعان من الإنفلونزا في العالم، ففي عام 1918 ظهر نوع من الإنفلونزا في إسبانيا وسموها بالإنفلونزا الإسبانية، ومات بسببها 22 مليون نسمة في العالم كله. والنوع الثاني ظهر في آسيا وسموها بالإنفلونزا الآسيوية، وأول ما ظهرت في شمال الصين سنة 1957، ثم زحف المرض وانتقلت فيروسات الإنفلونزا من شمال الصين إلى هونغ كونغ فأصابت 500 ومات 44، وانتقلت إلى فرموزا فأصابت 2,000,000 ومات 66، وأخذت طريقها إلى الفلبين فأصابت 1,600,000 مواطن ومات 1,200، ومنها إلى سنغافورة فأصابت 500,000 ومات 10، حتى وصلت إلى الهند. وكان العالم قد سمع بالمرض الجديد الذي يبدو في ثوب الإنفلونزا الهادئة، ولكنه يأخذ دور المضاعفات الخطيرة ويهدد كل مريض به بالموت. وفي هذا الوقت ثار العلماء في الدنيا كلها وقالوا إن مرض الإنفلونزا الآسيوية الجديد سببه التلوث الإشعاعي والانفجارات الذرية. وخرج الدكتور نورمان بيري رئيس قسم الكيمياء العضوية بجامعة روتاستيد فينشر بمقالة علمية أكد فيها أن الإشعاعات الذرية هي السبب، وكان ذلك في أكبر المجلات الطبية العالمية لانسيت. وجاء بعده العالم الإنجليزي الدكتور سيغموند شميدت وقال إن تلوث الجو بالإشعاعات هو السبب. وجاء عالم ثالث أكد أن مضاعفات مرض الإنفلونزا الجديد هو الجنون، الفيروس الهارب. وربما تسأل لماذا وقف العالم والعلماء مكتوفي اليد أمام مرض الإنفلونزا وتركوه يرعى فسادا في الدنيا كلها؟ والإجابة على هذا السؤال إن فيروس الإنفلونزا دقيق الحجم جدا، بحيث لا تراه بالعين المجردة طبعا، ولا تراه حتى بالميكروسكوب العادي. وعندما ظهر الميكروسكوب الإلكتروني الذي يكبر بشكل 100,000 مرة أو 1,000,000 مرة كان هو الحل الوحيد. ولكي أعطيك فكرة عما يستطيع أن يكبره الميكروسكوب الإلكتروني، بحيث أنك إذا وضعت نملة تحت الميكروسكوب ستراها في شكل أكبر من الأرنب الكبير. وبمجرد ظهور الميكروسكوب الإلكتروني في العالم بدأت 46 دولة فورا داخل 12 معمل للفيروس دوليا، وأخذوا عينات للفيروس من كل الدنيا، وأشرفت على هذا البحث هيئة الصحة العالمية. فتبين أن لفيروس الإنفلونزا عدة سلالات، وهذا هو سبب تكرر الإصابة بمرض الإنفلونزا. وكذلك فإن سهولة انتقال الفيروس عن طريق الهواء والرذاذ والعطاس هي السبب الرئيسي لسهولة العدوى وصعوبة الوقاية الحقيقية من الإصابة بمرض الإنفلونزا. احترس من الإنفلونزا. ومرض الإنفلونزا مرض خداع، وهو يتربص لك في الجو المتقلب عندما تشعر أن الجو لا يحتاج إلى ملابس ثقيلة، ويتربص لك في الجو الرطب. والميكروب يستطيع أن يعيش 16 شهرا في الرطوبة، وطبعا يعيش فترة أقل في الجو الجاف. ومن مظاهر خداع هذا المرض أيضا أنه يظهر تقريبا كل 3 سنوات بشكل وبائي، ونحن أبدا وسنويا في موسم الإصابة بالإنفلونزا. فشهر كانون الأول والثاني أكثر شهور السنة إصابة بالمرض، والشخص العادي يصاب 7 مرات في السنة بهذا المرض، وفي كل مرة يستمر المرض 7 أيام. وخطورة المرض ليست في مظاهره وفي الكحة والعطس والرشح والزكام وارتفاع درجات الحرارة، ولكن تتركز الخطورة في المضاعفات وإهمال المرض. وأول أعراض المرض ارتفاع درجة الحرارة، وتبقى درجة الحرارة ملازمة للمريض 4 أيام، وإذا زادت عن ذلك اعرض نفسك على الطبيب فورا. والغذاء الذي يتناوله المريض الخضروات المسلوقة والموالح وفيتامين سي. وأما الأعراض ففي أول يوم صداع وحرارة، وثاني يوم تعب في الجسم كله، وثالث يوم إحساس بالإغماء، ورابع يوم تشعر بآلام في الجفون. وعلاج هذا المرض الراحة التامة وعدم مغادرة الفراش، والعلاج بأن تتناول 2 أسبرين كل 6 ساعات. طعم جديد ضد الإنفلونزا. وأمام هذا كله اهتمت الدول بهذا المرض، فقامت معامل الأبحاث بتحضير طعم ضده، وقام قسم الفيروسات التابع لمعامل المصل واللقاح بتحضير طعم لهذا المرض. وهو ليس مصلا ولكنه طعم، والفرق كبير بين المصل والطعم. وقد بدأت الأبحاث في سرية تامة على الطعم الجديد، وقام قسم الفيروس بإجراء تجربته على 1500 طفل. والطعم الذي يجرى ترويضه حاليا نوعان، أحدهما للرجال البالغين فوق 15 سنة، والثاني للأطفال ما دون 15 سنة. لما قامت الأبحاث العلمية بترويض السلالات المعزولة في البيض الملقح، وأخذوا البيض وعمره 10 أيام وهو بداخله جنين، ويضم هذا اللقاح نوعا من الفيروس يطلق عليه العلماء الفيروس المستضعف. فينفذ هذا الفيروس بالخلايا المخاطية الموجودة داخل الأنف ويتركز داخلها ويكون مناعة موضعية بهذه الأنسجة التي تعتبر مدخلا للعدوى. ويتم التطعيم باللقاح الجديد كما يقود الأطباء على النحو التالي: إن الأبحاث تجرى على الأطفال حتى سن 15 عاما، فنقوم بواسطة رشاشات خاصة برش الطعم في أنف الطفل، ونقوم برش ربع سنتيمتر في كل فتحة من فتحتي الأنف، فيتناول الطفل الجرعة الأولى، وبعد 15 يوما يعود الطفل ليتناول الجرعة الثانية بنفس الطريقة، وبعد 15 يوما يتناول الجرعة الثالثة، أي في مدى 6 أسابيع يتناول الطفل الجرعات الثلاث، وبذلك يحصل على مناعة لمدة سنة كاملة. وأما لماذا يتناول الطفل 3 جرعات؟ فلأن هناك 3 أنواع من الفيروسات، وبذلك يحصل الطفل على مناعة ضد الفيروسات الثلاث. الربو. تعريف الربو: هو مرض في الجهاز التنفسي يتميز بحدوث هجمات متقطعة من ضيق النفس الشديد المصوت، أي صوت تنفسي مسموع يشبه الوزيز، مع وجود فرط تحسس قصبي لمنبهات مختلفة ومتعددة، ثم تزول الهجمة بشكل تلقائي أو بالمعالجة. ومعدل الانتشار: يصيب الربو أكثر من 5% من سكان الدول الصناعية، وتظهر ثلثي الحالات قبل سن 5 سنوات، مع غالبية للأطفال الذكور بنسبة الضعف مقارنة مع الإناث. آلية مرض الربو: تضيق شامل في الطرق التنفسية خاصة القصيبات الصغيرة والانتهائية، مع فرط إفراز مخاط لزج يؤدي لحدوث سدادة مخاطية لزجة صعبة الطرح، مع وجود ضخامة في العضلات المرساء في القصيبات الانتهائية. أسباب الربو: الدراسات الحديثة تقسم الربو تبعا للأسباب إلى: أولا، الربو التحسسي نتيجة تعرض المريض لعامل معين كغبار الطلع في الربيع أو العث المنزلي في الشتاء. ثانيا، أمراض الطرق التنفسية والإنتانات المتكررة. لاحظ بعض العلماء وجود ترافق بين بعض حالات الربو مع وجود خراج في الفم أو التهاب لوزتين أو التهاب القصبات. ثالثا، الربو المهني كما في ربو الحلاقين وربو الفرانين وربو عمال معامل الغزل والنسيج وعمال الإسمنت وعمال معامل البيرة ومزارعي القطن. وحتى تحدث الإصابة لابد من وجود استعداد وراثي، فليس كل عامل من هؤلاء سيصاب بالربو. رابعا، الربو الدوائي المحرض بالأسبرين ومشتقاته. خامسا، الربو المحرض بالتمارين الرياضية وخاصة عند الأطفال. سادسا، ربو سن اليأس عند النساء سن 50. سابعا، تغيرات العوامل الجوية كما في المناطق التي تعاني من الغبار وهجماته المتكررة، وهناك حوادث عالمية مات فيها الألوف من مرضى الربو كما حدث في نيو أورليانز وطوكيو. أشكال الربو وأعراضه: أولا، هجمة الربو العادية، تأتي الهجمة في منتصف الليل أو في ساعات الصباح الباكر، وتبدأ بتسرع التنفس بصوت مسموع، ثم يستيقظ المريض من النوم وهو يحس باختناق شديد وضيق شديد في النفس يترافق مع وزيز، فيتخذ المريض وضعيات تساعده على التنفس، حيث يجلس في الفراش أو يركض إلى الشباك ليفتحه ويستنشق الهواء. وبعد نصف ساعة يبدأ المريض بالسعال وإخراج بلغم قليل الكمية لزج وإخراجه صعب، فيشعر بالراحة تدريجيا، وبعد ساعة تقريبا تزول النوبة بشكل تلقائي أو تزول بعد وقت أقصر عند تناول الدواء، ويعود المريض للنوم. وفي حال عدم المعالجة تتقارب نوبات الربو لتصبح بشكل يومي، وليأخذ شكل ربو سن 50. ثانيا، ربو سن 50 يترافق منذ بدايته بضيق نفس شديد جدا وسعال شديد لا يفارقان المريض، ولا يستجيب المريض للكورتيزون في العلاج. ثالثا، الربو الطفلي يترافق مع حرارة إضافة لأعراض هجمة الربو العادية، ولا بد من العلاج، ولكن عادة ما ينمو الأطفال المصابين بالربو ويزول عنهم المرض عند وصولهم لسن معينة، وغالبا هي سن المدرسة. رابعا، الحالة الربوية، وهي عبارة عن هجمة ربو استمرت أكثر من 6 ساعات، وبدأت تظهر على المريض الزرقة أي لون الشفاه والجسم أزرق، بالإضافة للغياب عن الوعي، وهي حالة خطرة تصادف عند الأطفال والبالغين، وقد تؤدي لموت المريض اختناقا ويجب أن تعالج في المستشفى. علاج الربو. هناك الكثير من أدوية الربو، والمعالجة تعتمد على آلية الربو، ولذلك فإننا نعطي في معالجة الهجمة الربوية الحادة الأدوية التالية. أولا الموسعات القصبية مثل بخاخ فنتولين بختان في الفم مع بخاخ أتروفنت بختان في الفم، وتكرر المعالجة بعد ساعتين. ثانيا الكورتيزون، حيث لا توجد معالجة في الهجمة الحادة دون كورتيزون، بحيث يعطى هيدروكورتيزون 100 ملغرام حقنا في الوريد، أو يمكن إعطاء فينتايد بخاخ في الفم مرتين. وعلاج الربو بين الهجمات يختلف حسب شدة الربو، ويمكن أن يعطى المريض العلاج الوقائي التالي: بخاخ إنتال بختين في الفم 4 مرات يوميا بفواصل زمنية منتظمة، وهو لا يفيد في علاج الربو في الهجمة الحادة، أو إعطاء بخاخ فينتولين بختين في الفم 4 مرات يوميا بفواصل منتظمة. أما إعطاء الكورتيزون بين الهجمات فيعتمد على نوع وشدة الربو، ويعطى في حالات الربو الطويلة. وليعلم كل مريض مصاب بالربو أن عصير البصل مفيد جدا لعلاج الربو والوقاية من هجماته، وهذا ما يؤكده جميع أطباء الأمراض التنفسية، حيث أن عصير البصل يرخي العضلات الملساء في القصيبات ويمنع تشنجها. أما عن طريقة الإعطاء فيخلط عصير البصل 2 أونصة مع عصير الجزر 2 أونصة ومع عصير البقدونس 2 أونصة، ويشرب هذا الخليط مرتان يوميا، ولكن هذا بالإضافة للعلاج الدوائي طبعا. حماية الصدر من النزلة الشعبية. الرئتان تؤديان وظائف كثيرة، وتتعرضان دائما للهواء ولتسرب ما يحتوي عليه من غبار وميكروبات، بحيث يجوز لنا أن نقول أنه ليس هناك شخص ممن يقطنون المدن يتمتع برئتين سليمتين تماما، إلا أن الله قد حصن الرئتين ضد العدوان الخارجي، فأنبت عددا من الشعيرات خصيصا عند فتحة الأنف لمنع التراب من التسرب إلى داخل الأنف، كما أن الأنف كله والحلق نديان ومخاطيان دائما بحيث يلتصق التراب بسطحيهما. كذلك توجد الغدانيتان اللحمية في البلعوم الأنفي، واللوزتان في البلعوم الحنجري، وقد صممتا بطريقة تمنع الجراثيم الموجودة في الهواء من الدخول إلى الحنجرة. كما توجد أهداب تبطن جدار القصبة الهوائية تمنعها من الدخول إلى الحويصلات الهوائية. ومع وجود كل هذه الوسائل الوقائية فإن كمية كبيرة من التراب محملة بالميكروبات تنفذ إلى الرئتين، وتكون من أسباب الإصابة بالأمراض الصدرية. الالتهاب الرئوي خطر على الأطفال والمسنين. الالتهاب الرئوي من الأمراض الصدرية التي يصاب فيها جزء كامل من الرئة بالتهاب، ويسحب هذا الالتهاب ارتفاع فجائي في درجة الحرارة بحيث تصل في بعض الأحيان إلى 40 درجة، أو تزيد نصف درجة أو درجة، ويتوهج وجه المريض ويسرع نبضه وتنفسه، ويشعر برعشة وألم في جانب صدره، ويسعل سعالا مصحوبا بإفراز بلغم كثير، ويضعف نشاطه بحيث لا يستطيع ممارسة حياته العادية. والالتهاب الرئوي يمكن أن يصاب به الإنسان في أي وقت من الأوقات، ولكنه يزداد انتشارا عادة في فترات تبدل وتقلب الجو الذي تنتشر فيه الفيروسات أو الميكروبات. والالتهاب الرئوي أنواع، منه المعدي ومنه غير المعدي، والنوع المعدي هو الذي يصيب الإنسان نتيجة تمكن الفيروسات المسببة له من الجسم، وتنتقل عدواه عن طريق الرذاذ الذي يخرج من فم المريض أثناء التحدث أو العطس أو السعال. أما النوع غير المعدي فهو الذي يحدث نتيجة تغلب بكتيريا الالتهاب الرئوي الموجودة بصفة مستمرة في الجزء العلوي من الجهاز التنفسي على المصاب بسبب ضعف مقاومته. والنوع الأخير يشفى بسرعة، ويستطيع الطبيب أن يفرق بينه وبين النوع المعدي عن طريق الأشعة وتحليل دم المريض وإفرازات حلقه. وهناك أنواع أخرى من الالتهاب الرئوي تحدث كمضاعفات لإصابة الإنسان بأمراض أخرى كالحصبة والسعال الديكي والإنفلونزا الحادة والنزلة الشعبية أو الروماتيزم. والالتهاب الرئوي أخطر على الأطفال والمسنين منه على الشباب، لكن علاجه في جميع الحالات مضمون لو تم في الوقت المناسب وإلا تحول إلى درن رئوي خطير يطول علاجه. وفترة النقاهة بعد الشفاء لابد أن تكون كافية حتى لا يصاب المريض بنكسة. والوقاية من الالتهاب الرئوي تقتضي مراعاة الإنسان لصحته العامة وعدم تعرضه للتيارات الهوائية وعدم تخفيفه ملابسه الشتوية دفعة واحدة وأخذ فترة نقاهة كافية بعد شفائه من الأمراض التي من الممكن أن يحدث الالتهاب الرئوي كأحد مضاعفاتها، والابتعاد عن المصاب بالالتهاب الرئوي خوفا من أن يكون مرضه من النوع المعدي. النزلة الشعبية والبخار. النزلة الشعبية مرض من أمراض البرد، وإذا أزمن يصيب الإنسان بالسعال الشتوي الذي تحدثنا عنه قبلا، خصوصا عند المتقدمين في السن.